يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما امرأة بغي من بني إسرائيل بغي تمارس البغاء حرفة وصناعة عياذا بالله عز وجل، يعني حياتها كلها في الفساد، تسير إذ رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقام في قلبها في تلك اللحظة من الرحمة والعطف على هذا المخلوق كلب، ما أن نزلت في بئر فملأت موقها فسقته فغفر الله لها، ذهب بغاء كامل كانت تمارسه بسبب عمل يسير طفيف، ليس العبرة في حجمه وقدره بينما وإنما العبرة ما قام في قلبها من ماذا؟ من في المقابل قد يقترن بترك الشعبة الهينة من الإعراض وقسوة القلب ونحو ذلك ما يحولها عياذا بالله إلى أمر قد يوجب صاحبها النار. ألم يقل صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها؟ قال ما كفرت ولا سجدت لصنم ولا ليش دخلت النار؟ هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكان ذلك العمل الذي ربما في الظاهر يعني قطة ماتت، إيش القضية؟ ما في شيء حصل، ومع ذلك كان النتيجة أنها دخلت النار بهذا السبب. فانظر تلك الصورتين المتقابلتين، امرأة بغي غفر لها بسبب سقيها لكلب، وامرأة أخرى ما ذكر عنها هذا البغاء وغيره دخلت النار بسبب قسوة قامت في قلبها على مخلوق مخلوقات الله وهو قط حبسته فلم تطعمه ولم تتركه يأكل من خشاش الأرض. ولكن نحن نقرر قضايا تأصيلية عندما نقول شعب الإيمان نوعان من جهة حكمها ونوعان من جهة حكمها، منها ما يزول الإيمان بزوالها كأصل، فلا شك أن الشهادة والصلاة أيضا على القول الصحيح والتصديق أيضا والإقرار وما يتبع ذلك مما هو ملتحق به على تفصيل المعروف في كتب الأصول عند أهل العلم يزول الإيمان بزوالها بلا شك، ومنها ما لا يزول وإنما ينقص، ولكن قد يقتنوا به من الأحوال والمقامات ما قد يرفعه أو ما قد يعني يخفضه فيكون سببا لهلاك صاحبه، نسأل الله لنا العافية. نعم. السؤال 56 بما فسر العلماء هذه الشعر؟ جواب: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة استعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. طبعا الحديث هذا الإيمان 67 أو 67 كان مثار اهتمام من أهل العلم، وحاولوا أن يجمعوها ويحصروها تلك الشعب في مصنفاتهم، وأول من عرف عنه مؤلف خاص مستقل في قضية الشعب أبو عبد الله الحليمي عليه رحمة الله في كتابه المشهور شعب الإيمان، ثم تبعه بعده على نسقه وعلى منواله الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب أيضا المسمى شعب الإيمان، كلها اجتهاد محاولة تتبع النصوص في عد شعب الإيمان تيسيرا لطالبها وباغيها الذي يريد أن يستكمل إيمانه ويطرق أبواب الخير كلها، ولكن بالفعل يعني حصرها وتعدادها قد يكون فيه صعوبة، ولكن القول المحقق أن كل ما عده الشارع من أفعال الخير وأعمال البر يدخل في الشعب، إما أصلا وإما فرعا، فإن بعض الشعب يكون أصل، الصلاة أصل، منها صلاة الفريضة، منها صلاة النافلة، منها صلاة الجنازة، منها صلاة الاستسقاء، منها صلاة الكسوف، أليس كذلك؟ كل هذه تدخل فرعا ضمن الشعبة الأصلية وهي شعبة الصلاة، إنفاق المال في سبيل الله شعبة، يدخل فيه الزكاة المفروضة، يدخل فيه الصدقة النافلة، يدخل فيه الجهاد بالمال، يدخل فيه مثلا بناء دور للأيتام ونحو ذلك، شعبة أصلية يعني أصل يتفرع عنه عدد من أبواب الخير، الصيام كذلك، عندك صيام الفرض رمضان، صيام مثلا 6 شوال، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس، صيام عاشوراء، صيام العرفة لغير الحاج، تبعت القضية، الحج كذلك مفروض مرة واحدة والباب مفتوح مثلا، العمرة كذلك ونحو ذلك، تبعت معي؟ فيعني حصرها حصرا قد يكون مستغلق، لكن إذا نظرنا إليها بهذه الطريقة كأصول يتفرع عنها أبواب متنوعة متعددة من أفعال الخير تتضح القضية ويمكن تصورها، وبالتالي يمكن لمن أراد البحث عنها والتقيب عنها وعملها والتقرب إلى الله عز وجل بها والتقرب إلى الله عز وجل بها. نعم. السؤال 57 اذكر خلاصة ما عدوه. جواب: قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، فأعمال القلب المعتقدات والنيات،

وإن كان يعني بعض ما ذكر يعتبر من ثمراتها مثل إكرام الضيف يعني وحسن المعاملة وإكرام الجار، وهذه كلها من ثمرات ماذا؟ صفة أصلية وهي صفة الحياء، وهي صفة الحياء. فالحياء شعبة أصلية تثمر شعبا أخرى متعددة كحسن الخلق وحسن المعاملة والإحسان إلى الجار، إكرام الضيف ونحو ذلك من الشعب والأعمال الجليلة التي هي فرع أو ثمرة بالأصح من ثمرات اتصاف الشخص بهذه الصفة الجليلة، وهي صفة ماذا؟ وصفة الحياة، صفة الحياة. نعم نقرأ السؤال 58 بعد 100. ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ جواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: نعما للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعما له. طبعا في أذكركم في أول الكتاب لما ذكر الشيخ أن ديننا ذو أصول ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان بناء على حديث جبريل، وتكلمنا في الإسلام ثم الإيمان وشعبه ومتعلقاته والقدر إلى انتهينا. الآن بدأ في الأصل الثالث وهو الإحسان، حتى تكون الصورة واضحة. والإحسان لا شك أنه مرتبة جليلة وغاية نبيلة لا يصل إليها إلا الموفقون الأفذاذ ومن وفقه الله عز وجل، والوصول إليها إنما يكون بإخلاص النية وصلاح الطوية والتقرب إلى الله بصالح الأعمال وطلب العلم النافع وكثرة الذكر ونحو ذلك من أعمال الخير يترفع بها إيمان العبد ويتجلى حتى يصل إلى هذه المرتبة العظيمة الجليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تتحقق خشية الله في القلب ومراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى كأنه يرى الله عز وجل عيانا أمامه، فإن لم يكن في حقيقة لم يراه لأنه لن يرى الله في الدنيا على الأصل المقرر كما سيأتي، فإن الله عز وجل مطلع عليك، عالم بسرك وخافيك، بأمرك كله، لا يخفى عليه من شأنك شيء، فيورث ذلك العبد الحياء من الله عز وجل، فيحفظ نفسه وجوارحه، بل وقلبه ووساوس نفسه عما لا يرضي الله عز وجل، حتى يصل إلى تلك المراقبة العالية الجليلة، كما سيأتي إشارة الشيخ إلى شيء من ذلك. نعم. السؤال 59 بعد 100. ما هو الإحسان في العبادة؟ جواب: فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر. مقام المشاهدة كما أشار الشيخ هو أرفع المقامين وأعلاهما، وهو ثمرة المقام الثاني. المقام الثاني وهو الإخلاص والمراقبة والمحافظة على العبادة والطاعة يرتقي بالعبد حتى يصبح في منزلة ومرتبة يعبد الله كأنه يراه. وأنت إذا قرأت في سير السلف الصالحين والأئمة السابقين من الصحابة والتابعين ترى ذلك واضحا جليا في حياتهم، فتجد أحدهم إذا قام يصلي لا يشعر بما حوله، من شدة استحضاره ومراقبته وخشوعه لربه عز وجل لا يشعر ما حوله، كما يؤثر عن بعضهم من القصص العجيب في ذلك. وكان بعضهم إذا توضأ كما يؤثر عن علي ابن الحسين زين العابدين اصفر وجهه وامتقع لونه، فقيل له: ما هذا الذي يعتريك؟ قال: ألا ترون من سأناجي؟ قادم على من أنت؟ ستقف بين يدي من؟ يصفر لونه خجل، هذا مقام عالي جدا. طبعا الآخرين يستغربون هذا الشيء، يعني توضأ ونصلي كل يوم يعني ما هي مشكلة عندنا، لكن مثل هذا المقام يونس صاحبه مثل ذلك الحال وذاك الموقف الجليل العظيم بين يدي الله عز وجل. عبد الله بن الزبير كان إذا قام يصلي لما كان محصورا في الحرم ويأتي حجر المنجنيق الضخم ما بين لحيته وصدره لا يحركه ذلك، لا يحركه، قد يصيبه قد يلتصق به، ومع ذلك بشدة خشوعه واستحضاره وإجلاله وما قام في قلبه من مقام الإحسان تجده لا يضطرب ولا يتحرك ولا يقطع صلاته فضلا عن شيء آخر غير ذلك. وغير ذلك اقرأ في سيرهم تجد هذه الأمور بارزة وظاهرة من شدة المراقبة لله عز وجل والتقوى والإخلاص إليه، حتى استحضروا كأنهم حتى أصبح كما يقول شيء الغيب عندهم كالعيان. يؤثر عن أبي بكر الصديق أنه قال لو كشف الغطاء ما ازددت إيمانا. ماذا يقصد؟ ما معنى لو كشف الغيب المستور لي؟ نحن الآن نؤمن بالله وبملائكته وبالأنبياء السابقين وبالجنة والنار، غيب ما رأينا شيء من ذلك، ليس كذلك؟ غيب، فارتفع الإيمان الغيب عنده حتى أصبح كأنه لو رآه. طبعا رؤية الشيء يقين تام، ما عاد فيها يعني إذا رأيت الشيء بعينك ما عاد يبقى أدنى شك فيه، فإيمانه الغيب بلغ به حتى لو أنه رأى الجنة والنار رأي العين ما زاده ذلك، لأنه بلغ أصلا إلى الكمال المطلوب. انتبهت القضية؟ وهذا ما عناه وقصده أبو بكر ابن عياش عندما قال ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة وإنما بشيء وقر في قلبه فارتفع إلى ذلك المقام العالي الجليل. نعم، أحيلكم على ابن القيم في المدارج في مرتبة الإحسان، ذكر كلاما رائعا وجميلا في هذا المقام، تراجعونه إن شاء الله تعالى. نعم هذا هو، هذا هو. نعم، أما الذي ذهنه شارد في الصلاة مثل أحوالنا نسأل الله العافية. نعم، السؤال 60 بعد 100، ما هو ضد الإيمان؟ جواب: ضد الإيمان الكفر، وهو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، والكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. نعم، فالطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا، والمعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقاد المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. ضد الإيمان هو الكفر بلا شك، وكما أن أصل الإيمان التصديق والإقرار القلب المستلزم لطاعة القلب وإخباته، فكذلك أصل الكفر هو عناد القلب وتكذيبه وجحوده ونكرانه، الذي سيتبعه بالتالي تكذيب اللسان وتكذيب الجوارح والعناد والإصرار وغير ذلك، كما سيأتي تفصيل أنواع الكفر بعد قليل. كما أن الشارع سمى بعض الطاعات إيمانا كما قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وكما في نصوص كثيرة سمى أيضا بعض المعاصي كفرا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ونحو ذلك. أي أن المقصود كما أن الإيمان له شعب فكذلك الكفر له شعب. وتصوروا القضية، قبل قليل قلنا شعب الإيمان منها ما يزول الإيمان بزوالها ومنها ما لا يزول، كذلك شعب الكفر منها إذا حصل حصل الكفر الأكبر، إذا حصل موت إذا حصلت حصل الكفر الأكبر، وبعضها إن حصل لا يحصل الكفر الأكبر، وإنما أعطاه العلماء مسمى خاص هو الكفر الأصغر، وهو الكفر الأصغر. فمثلا النياحة على الميت ليست مبطلة للإيمان بالكلية مخرجة لصاحبها أو فاعلها من الإسلام إلى الكفر، ولكن فعله هذا شعبة من شعب الكفر، لا تحقق في حقه الكفر الأكبر، ولكن لقبح المعصية وشؤمها وغلظها أطلق عليها الشارع هذا اللفظ. ولذلك يلحق بعض أهل العلم في تعريف الكبائر عندما يقول الكبيرة مثلا كل ذنب رتب الله عليه حدا في الدنيا أو, أو, أو, أو عذابا وعيدا خاصا في الآخرة أو ختم بلعن أو غضب، قال أو أطلق عليه شيئا أفضل كفر، كالنياحة مثل الطعن في الأنساب والتفاخر بالأحساب مثل مقاتلة المسلم لأخيه المسلم ونحو ذلك مما سماه الشارع كفرا. فانتبهوا هذه القضية. فلا نقول كما قالت الوعيدية أن هذه المعاصي تزيل الإيمان فكفروا بارتكاب الذنوب، ولا نقول كما تقول المرجئة بالتالي أنها مثل غيرها من الذنوب لا تقدم ولا تؤخر شيئا في القضية. لا، هي شعبة كفرية، فعل كفري يجب على صاحبها أن يتنبه، وقع في كبيرة ولشدة قبحها وشؤمها وإثمها أطلق عليها الشارع هذا اللفظ وهذا الفعل وهذا الاسم الذي هو اسم ينفر منه المؤمن في حقيقة الأمر، اسم الكفر عياذا بالله تعالى، ولكنها ليست ناقضة لأصل الإيمان، وإنما يعني مذهبة لشيء كبير منه يستحق صاحبها معها أن يسلب عنه اسم الإيمان، وإن كان بقي معه الاسم الآخر وهو اسم الإسلام فلا يخرج من عداد المسلمين بفعل ذلك الذنب. اقرأ التفصيل بعد. نعم. السؤال 61 بعد 100، بيّن لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي الإيمان بالكلية وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. جواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكننا نتبعه ولا نؤمن به. كما قلنا، ما دام أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، قول القلب الذي هو تصديقه وإقراره، وقول اللسان الذي هو إعلان الشهادة والنطق بها، وعمل القلب وهو قدر زائد على أصل التصديق وهو الإخلاص والمحبة والإنابة وما يلتحق بها، وعمل الجوارح الذي هو الطاعات كلها، الطاعات كلها، لا شك أن زوال هذه الأربعة زوال للإيمان بلا شك. فالذي لم يصدق بقلبه فضلا عن أن يعمل بقلبه، فضلا عن أن ينطق بلسانه، فضلا عن أن يعمل بجوارحه، هذا هو الكفر، لا شك في كفره. واتفقت فرق الأمة كلها على كفر من كان هذا حاله، ولم يخالف إلا الجهمية في ذلك، والجهمية لا يعدون من فرق الأمة في حقيقة الأمر. لكن إن زال تصديق القلب مع بقاء بعض تلك الأمور كحال المنافق الذي قد يعمل أسباب الطاعات وقد ينطق بالشهادة لسانا لكن قلبه مكذب، فلا شك أنه أيضا مسلوب الإيمان. المنافق ما حاله؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، هذا قول القلب، والعمل موجود، قد يصلون قد يصومون ظاهرا أمام الناس، قد يجاهدون يخرجون في الغزو، قد ينفقون، ولكن كل هذا ما أدخلهم في الإيمان وأخرجهم من الكفر، لأنه ما كان كما قلنا قبل قليل ما كان نابعا عن أصل إيمان، وإنما نفاقا وتقية، والتصديق مفقود. وكذلك إذا زال عمل القلب مع بقاء أصل التصديق، التصديق موجود لكن ما تبعه إخلاص القلب ولا إنابته ولا محبته ولا خشوعه ولا إلى غير ذلك، فالصواب عند أهل السنة أن الإيمان يزول بذلك. والشيخ قال فأهل السنة مجمعون، لأن يعني ينبه هنا إلى أن في فرق هنا خالفت في هذا الأصل، وهذا بالفعل، وهذا بالفعل. مثلا عندك الأشاعرة والماتريدية عموما عندهم من صدق بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعمل بقلبه، يعني لو لم يحب الله ورسوله ولو لم يخشع وينيب ويخلص، فضلا عن أن يتكلم فضلا عن أن يعمل صالحات يعتبرون مؤمن، وهذا خلل عظيم، وهو الإرجاء بعينه الذي أبطله أهل السنة وردوا عليه في مؤلفاتهم. فإذا زال، يعني هل يتصور مؤمن لا يحب الله ورسوله؟ كيف المؤمن هذا؟ كيف يكون؟ فضلا عن أن يخشع، فضلا عن أن يرجو، فضلا عن أن ينيب، فضلا عن أن يتوكل، فضلا عن أن يصبر أو يرضى، كل هذا مفقود، ومع ذلك يبقى الإيمان. والدليل على ذلك، أتظن أن أولئك الكافرين كلهم الذين سماهم الله في القرآن وذكرهم كانوا مكذبين بقلوبهم؟ كلا، على رأس فرعون الذي هو أعظم مثل كفر ضرب في القرآن، أما قال الله عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أثبت له يعني يقينا وعلما داخليا بأن ما جاء به موسى حق، ومع ذلك هل كان فرعون طرفة عين مؤمن؟ بل كان أعظم الكافرين عياذا بالله. أليس هو الذي قال له موسى يخاطبه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لا أظنك بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا؟ تعلم أنت تعرف، ولكن جحود استكبار عناد إلى آخره. المشركون في مكة حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوه ونزلت فيهم الآيات، ومنهم من مات مقتولا على شركه وكفره، أما قال الله عنهم ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون؟ فإنهم ما لا يكذبونك، ما يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الوليد بن المغيرة يوما يخاطب أبا جهل حتى تعرف أن كيف القضية، أن التصديق قد يقع شيء داخلي موجود، ولكن لا يعتبر صاحب إيمان إذا ما تبعه النطق وعمل القلب وعمل الجوارح. يقول لأبي جهل، أبو جهل رأس الكفر في الأمة هذه، فرعون الأمة، الوليد يكلمه يقول أتظن أن غلام بني هاشم يفتري كذبا؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني لكفر به يخاطبونه بهذا الألفاظ، غلام بني هاشم. فقال والله ما جربنا عليه كذبا، فلماذا تخاصمه وتعانده؟ قال كنا نحن وبنو هاشم كفر سيرها، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا نحن وهم كفر سيرها، قالوا منا نبي أن ندرك هذه، فنجب أنا نبي من بني مخزوم. شو قضية قبلية عنده، ما في تكذيب حقيقي، لكن عن جهية وقبلية، كيف بنو هاشم يطلع منهم نبي وبكرة يسود الناس وحنا بنو مخزوم وإحنا هكذا؟ نشهر اليهود، اليهود أما قال الله عنهم يعرفونهم، يعني بسلم كما يعرفون أبنائهم، أو يجهل العبد ابنه، ومع ذلك هم رأس الكفر اليهود، صح ولا لا؟ لما خرج، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستقر بها، خرج حيي بن أخطل زعيم يهود بني قريظة ومعه ابن أخيه سلام ابن مشكم ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو الذي قرأوه في التوراة بوصفه واسمه ورسمه وأخلاقه وأحواله موجود عندهم؟ يخرجون، خرجوا فنظروا داروا تلفتوا، الاسم أنه هو، الوصف هو، الخلق هو، كل شيء موجود. كان الواجب أن يبايع ويسلم كما آمن عبد الله بن سلام، كما آمن سلمان الفارسي وغيرهم. لما رجعوا وخلوا بأنفسهم سلام يخاطب عمه حيي، أهو هو؟ قال هو هو. ما أضمرت له يا عم؟ قال عداوته ما حي، والله لا يفوز بنو إسماعيل بهذه المنقبة، ساعة قضية بنو إسماعيل وبنو إسحاق، شوف كيف. فما في الشاهد من هذا كله، قد قرار الداخلي، القناعة الداخلية قد تكون موجودة بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وأن مجابي حق، ولكن يأتي المعارض، استكبار، عناد، جحود، عنجهية، قبلية، حسد، حق كحال اليهود وبعض النصارى، فيقع الكفر. هذا كله يغطي قول أولئك المرجئة، يقول قد يقع مع الإيمان يوجد مع التصديق القلبي ولو لم يتبعه النطق فضلا عن العمل، فضلا عن عمل القلب. ما يتصور هذا بناء على قولهم سيكون اليهود مسلمين مؤمنين، وفرعون مؤمن مسلم، والمشركين مكة مسلمين مؤمنين بناء على قولهم. ولو كان هذا المقصود من الإيمان ما كان الإسلام يتعب مع الناس ويحاربهم ويضاربهم. فأنت مقتنع يا أبا جهل بقلبك؟ قال نعم مقتنع. خلاص ابقى على ما أنت عليه، صل لأصنامك وانحر لأوثانك، والمهم أنك بس داخلية مقتنع، خلاص انتهى الموضوع بيني وبينك. هذا من الدين كله هذا، أليس كذلك؟ واعتبار جهاد الرسول والأنبياء قبله لغو، لا حاجة له ما دام يريدون قناعة داخلية موجودة، قناعة حتى عند فرعون وإبليس فضلا عن من هو دونهما في الكفر والإلحاد عياذا بالله تعالى. وكذلك لو زال عمل القلب، نضيف هنا لو تضيفونها طيب، كذلك لو زال عمل الجوارح بالكلية وهو ركن أصيل يزول الإيمان معه قطعا، يزول الإيمان معه قطعا. فالذي لا يعمل شيئا من الطاعات مطلقا، لا صلاة ولا غيرها، هذا ليس مؤمنا في الواقع العام عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة أيضا بما فيه المرجئات، ما يسمون مرجئة الفقهاء أو مرجئة السنة. فالذي يزول عمله تاما هذا داعي على زوال إيمانه الباطن بالفعل. ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة. قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، سكت ولا أضاف شيء؟ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، دلالة على أن اختلط هذه الأمور لا يسمى دين القيمة. سئل عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري قال بلغني أن قوما لما بعض المرجئة يقولون أن الذي لا يصلي ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل خيرا قط ويظل عمره كله مستدبرا للقبلة، يعني لا يصلي قط، أنه مؤمن. يقول بلغني ذلك، وهذا من فعله فقد وقع في الكفر الصراح ورد على الله أمره وعلى الرسول خبره. ثلاث القضية. وأجاب الإمام أحمد بنفس الجواب لما بره كلمة عبد الله بن الزبير الحميدي أيدها وأثنى عليه وقال ما قاله حق، ومن فعل ذلك فقد عاند الله وخاصم رسوله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول في, في, في, في, في, في آيات كثيرة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الطاعة ما هي الطاعة؟ ما معنى الطاعة؟ أمر يتوجه إليك تنفذ، هذا الطاعة ليس كذلك؟ صلي صلينا، صم صمنا. يقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب ما قال العاصين ولا قال الفاسق، قال الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين، فاعتبر التولي كلي عن الطاعة كفرا. أرأيت لو أن رجلا، أنت الآن في بيتك عندك أطفال، تقول لابنك يا بني أحضر لي مثلا كوبا من ماء أو كذا، تأمره لم يحضر لك شيئا، فيرد لك الوالد وقال مرحبا وأبشر أنت والدي وحقق علي عظيم وأنا مقر بك وأنك والدي وكل شيء تمام، ولا تحرك ولا نفر طلبك. يا بني تقول أنت وأنا والدك وحقي عليك عظيم وتحبني وتجلني، أطلب منك تحضر لي كأس ماء، مرحبا أنت والدي وأحبك وحقك علي وأنا مقر في قلبي بأنك والدي وحقك عظيم، ولا نفر. ما يكون تصرف الوالد؟ يقول بارك الله فيك ابنا، ولا يصفعه على وجهه مستهزئ، هذا كيف أنا مقر ويعاند ويخاصم؟ استهزاء، هذا ليس فقط عدم تنفيذ، استهزاء. لازم الإقرار الحقيقي التنفيذ الفعلي، لازمه. ألم تقل عائشة كان أول ما نزل أن قولوا لا إله إلا الله، فلو أمروا أول ما أمروا أن صلوا وتركوا الزنا وكذا لما فعلوا، فلما استقر ذلك في قلوبهم نزل أن أقيموا الصلاة، فلو لم يقيموا الصلاة لم ينفعهم إقرارهم الأول. إيش معنى لا إله إلا الله وإقرار ذلك إذا جاءك الأمر من الله فلا تعمل به وترفضه؟ فزوال العمل بالكلية زوال للإيمان بالكلية على هو على ما هو المحقق عند أهل السنة والجماعة. أقرأ، وهذا تفصيل طويل في كتب الأصول يعني يراجع فيه. نعم. السؤال 62 بعد 100، كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ جواب، علم مما قدمناه أنه 4 أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. أقرأ. نعم. ما بعده؟ السؤال 63 بعد 100، ما كفر الجهل والتكذيب؟ جواب، وما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي وانتحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون الآيات، وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله الآيات. الذي كفر الجهل والتكذيب، تكذيب آيات الله وتكذيب رسول الله عليهم الصلاة والسلام والإعراض عنهم، لا شك أن فاعله كافر خارج منا كعموم المشركين وعموم الكافرين الذين كذبوا أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. السؤال 64 بعد 100، ما هو كفر الجحود؟ جواب، وما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا، ككفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال تعالى وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. كما قلنا ليس بالضروري أن يكفر بالتكذيب، قد يكون القناعة الداخلية والعلم الداخلي موجود لكن يأتي معارض آخر وهو ما بقى الجحود كجحد فرعون واليهود، أيضا يتحقق به الكفر ويكون فاعله وواقع في الكفر الأكبر بلا شك، ولا ينفعه كونه علم داخليا واقتنع داخليا بأن هذا حق ما دام أنه جحد وعاند وأصر على ملته وكفره. نعم. السؤال 65 بعد 100، ما كفر العناد والاستكبار؟ جواب، هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس، إذ يقول الله تعالى فيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكار وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله وقال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني يعني حق ظاهر له إبليس وغير متمكن يعني من أن يجحد أمر الله، أمر الله توجه إليه وهو مقر بالله وبأمره، ولكنه استكبر على أمر الله عز وجل وطعن في حكم الله وأمره، فأيضا يكون هذا من الكفر. فالمستكبر ولازم الاستكبار بطبيعة الحال الإعراض، ولازمه الجحود، ولازمه بالتالي التكذيب الظاهري، وإن لم يقع بالضروري تكذيب باطني لا شك أنه أيضا يخرج صاحبه، لا يخرج، يعتبر صاحبه والواقع فيه واقعا في الكفر الأكبر عياذا بالله تعالى. قد يجتمع في الشخص الواحد هذه الأنواع كلها، وقد يكون فيه نوع واحد، قد يكفر بالجهل والتكذيب، قد يكفر بالعناد والاستكبار، قد يكفر بالإعراض، وقد يكفر بها عياذا بالله جميعا. نعم. السؤال 63 بعد 100، ما هو كفر النفاق؟ جواب: وما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. كفر المنافقين هو في حقيقته من أنواع كفر التكذيب، بدليل قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولكن أعطي هذا الاسم الخاص كفر النفاق لأن هي حالة حالة أيضا خاصة لها وضعها الخاص وأحكامها الخاصة والتصرفات الخاصة كما نعلم. فكفرهم هو في حقيقته كفر تكذيب، ولكن لما درأوا كفرهم وستروه بنفاقهم يعتبر نفاق نفاق، يعني كفر كفر نفاقي. وسيأتي يعني قضية التقسيم النفاق إلى نفاق اعتقادي ونفاق ونفاق عملي، سيأتي تقسيم إن شاء الله. بعض أهل العلم يضيفه نوعا آخر وهو ما يسمى كفر الإعراض، والكافر بالإعراض قد لا يتحقق فيه أحد هذه الأمور، قد لا يكون جاهلا ولا يكون مكذبا ولا يكون مستكبرا معاندا ولا يكون جاحدا مخاطما ولا يكون منافقا، وإنما يكون معرضا. وأشهر مثل كما قلنا قبل قليل أبو طالب لا تصنفه مع المستكبرين المعاندين كأبي جهل وأمثاله، ولا تصنفه مع المكذبين لما ذكرنا من شعره وكلامه، ولا تصنف ضمن المنافقين النفاق أصلا ما وجد إلا في المدينة بعد ذلك. فكفره من نوع كفر الإعراض، الحق بان له وهذا، ومع ذلك أعرض عنه وبقي على ما هو عليه. من أنواعه كفر كما يذكر عنه كفر هرقل الذي كان في دراسة له النبي عليه الصلاة والسلام، كفره من هذا النوع، أقر وسلم بأن النبي رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءوا كتابه الذي فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لا تسلم فإن عليك إثم الأريسيين، وتلا عليه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. وجرت له القصة لما استدعى الملأ أبو سفيان وقومه، في آخره ماذا قال؟ قال: لو استطعت لخرجت إليه فلغسلت على قدميه، وإن يكما تقول حقا فتملك موضع قدمي هاتين. ومع ذلك أعرض ورضي بملكه ورضى قومه عن أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويشهد له بهذا الإمام، مع قناعته الداخلية وكلماته تلك التي تعبر عن يعني الاعتراف منه بنبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أعرض كان كفره من كفر الإعراض. انظر إلى التصرف الآخر من كسرى زعيم الفرس لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال مثل هرقل لو استطعت، مزق الكتاب وطرد الرسول واستكبر، فذاك كفر بالاستكبار وهذا كفر بالإعراض، وكله كفر أكبر يخلد صاحبه في النار عياذا بالله تعالى. نعم. السؤال 67 بعد 100، ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ جواب: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروفة بعد. زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاثة. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فهذا يدل على أنه لم ينفي عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني في قضية الكفر العملي يريد الشيخ وضح القضية. جاء في النصوص أن الشارع أطلق على بعض الذنوب اسم الكفر كما ذكر النصوص: لا ترجعوا بعدي كفارا. ليش يضرب بعضكم رقابا؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا يزني الزاني حين يزني وهو نحو ذلك، مع أن هؤلاء بنصوص أخرى أثبت لهم اسم الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، والاقتتال سماه الشارع في النص الآخر كفرا، فلا بد يعطى هذا الكفر مسمى خاص وحكم خاص غير الكفر الناقل من الملة حتى لا تتناقض النصوص ولا تضطرب فيما بينها. فلذلك كان كفرا عمليا. والمعنى أن تلك الأفعال وتلك الجرائم هي في حقيقة الأمر لا تليق إلا بالكافرين، لا تليق بالمؤمنين. يعني المسلم قتال المسلم لا يكون إلا من الكافر له، فلا ينبغي للمسلم أن يقتل مسلما، كما قال تعالى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. حكم شرعي، ليس يعني حكم قدري، شرعي، لأن إراقة دم المسلم هذا فعل الكافر. انتبهت ولا لا؟ في تقريب المسألة وتهديد منها. لكن هل من أراق دم أخيه المسلم وقاتله بالضروري يعتبر في حزب الكافرين خارجا عن عداد المسلمين؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه. الجواب قطعا لا، والتصرفات الشرعية واضحة في ذلك. فإن لو كان هذا المراد لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في مرتكب بعض تلك الأمور حكم المرتدين، لحكم في الزاني حكم المرتد، وحكم في الشارب الخمر حكم المرتد، وحكم في القاتل حكم المرتد. ولكن لما لم يحكم فيه بحكم الردة جلالة على أنهم لم يخرجوا إلى الردة، وإن كان فعلوا أفعالا عظيمة جميلة. طيب ما التصور فيها؟ التصور فيها أنه بسبب نقص إيمانهم نقصا ذريعا كبيرا، بسبب ما ارتكبوه واقترفوه من أفعال خطيرة يسلب عنهم اسم الإيمان ويبقون في اسم الإسلام، فلا هم خرجوا من الدين بالكلية فيعامل معاملة المرتد، ولا هو يستحق ذلك الاسم الجليل العظيم واسم الإيمان لارتكاب تلك المفاسد. وهذا ما فسر به أهل العلم أو القول الصحيح في تفسير حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الحديث أثار إشكال عظيم عند أهل العلم إلى 24 قول فيه، أصحها ما جاء عن ابن عباس وأبي هريرة وغيره أن المقصود أن فاعل تلك الجرائم يسلب عنه اسم الإيمان. هذا ارتكاب زاني، ما هو مسلم، حال الزني المسلم يكون مؤمن تسميه مؤمن وتسميه زاني فاسق عاصي؟ تبهت ولا؟ ثم هو بعد ارتكابه لتلك الجريمة ينزع من قلبه نور الإيمان وجلاله ومهابته، وإن كان بقي معه أصله. فنور الإيمان ودرجاته العليا كيف أفقدته الخشية والتقوى والإنابة فارتكب تلك الجرائم، فإن ضاف إلى الجريمة جريمة يزول عنه حتى قد يطمس على قلبه عياذا بالله تعالى، فهو على شفا جرف نهار، نقص من إيمانه نقصا ذريعا هائلا استحق معه أن يسلب عنه ذلك الإثم الجديد، وإن كان يحكم عليه بحكم الردة فقال في اسم الإسلام، ولكن قد يتطور معه الحال ارتكابا للذنوب حتى يطمس على قلبه كما في الحديث إذا أذنب العبد نكتة في قلبه نكتة إن تاب محيا، إن أضاف إليها نكتة أخرى نكتة أخرى حتى يطبع على قلبه يطمس عليه عياذا بالله تعالى. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتة في نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتة في نكتة بيضاء. حتى في غاية ما تبقى المسألة هكذا، ما تبقى المسألة هكذا، يا توبة فترجع إلى القلب السليم، يا جرائم إثر جرائم حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا، قمص طبع عياذا بالله. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهذا هو الكفر، ما دامت السماوات مثل السراج، نعم ما دامت السماوات لا تضر فتنة، ما دام الصاق الموجود والتوبة موجودة تبهنا القضية، فلا نعاملها معاملة الذنوب الهينة اليسيرة التي كما تقول المرجع لا تضر مع الإيمان، ولا أيضا يعامل معاملة المرتد، وإنما يعطى حكمه الخاص، وأنه على حالة من الخطر سلب عنه اسم الإيمان وإن بقي في اسم الإسلام، ولكن قد ينتهي إلى غاية وهي طمس القلب وختمه عياذا بالله تعالى. ولذلك أطلق على الشرع هذا الاسم ليشعرك بخطورة القضية وجسامتها وعظيم مرتكبها وفاعلها. نعم. أيضا من الأدلة على ذلك لما جاء بالشارب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شارب الخمر يسمى عبد الله أحد الصحابة، يوم مرة ومرتين أكثر من ذلك، فأحد الصحابة قال لما رأى كثرة مجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام مخمورا فيجلد الحد، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. الآن شارب خمر لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله، أثبت له الإيمان الذي عبر عنه بالحب مع وقوعه في جريمة أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن فاعلها ومرتكبها يسلب عنه الإسم الإيمان، دلالة على أن الإسم الذي يسلب ليس معناه يخرج إلى الكفر يستحق السب واللعنة وكذا، وليس أيضا معناه أنه في درجة يعني مستقيمة عالية، عمل المعاملة الشرعية بإقامة الحد عليه، وبقي له أصل الأخوة الإيمانية لأن الأصل ما زال باقيا ما زال باقيا معه. الله عز وجل أعلم. إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزر بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي. وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي. جواب: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارق. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. يريد الشيخ عليه رحمة الله بهذا السؤال أن ينبه إلى أمر قد يخطر على بعض في أذهان البعض. لما فصلنا أو فصل الشيخ عليه رحمة الله كما مر معنا في الدرس السابق الكفر إلى كفرين والشرك إلى شركين، الكفر الاعتقادي الذي ينقل من الملة ويخرج عن الإسلام ككفر الإعراض وكفر العناد والجحود والاستكبار ونحوها، وكفر عملي أي أنه أعمال معينة وذنوب معينة أطلق الشارع عليها لفظ الكفر دلالة على عظم خطورتها وشدة إثمها، وإن لم ترقى إلى درجة الكفر الاعتقادي الناقل من الملة. أراد أن ينبه بهذا السؤال إلى أنه ليس كل عمل يعمله الإنسان يعتبر كفر عملي دون الكفر الأكبر، فهناك أفعال يفعلها الإنسان هي كفرية بمعنى الكفر الأكبر، تنقل من الملة وتخرج عن الإسلام بلا شك. فالذي مثلا يسجد لغير الله عز وجل من صنم أو وثن أو بشر أو غير ذلك، أو الذي يستهزئ بالقرآن ويهينه ويمزقه ويلقيه في العذيرات ونحو ذلك، أو الذي يسب الله أو الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي يسب القرآن أو الذي يسب الدين أو نحو ذلك من أمور هي أفعال لكنها كفريات من الكفر الأكبر الناقل عن النهي. ولماذا نقول كفريات وفرقنا بينه وبين الكفر العملي الذي هو ذنوب أطلق عليه الشارع لفظ الكفر بمعنى الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر؟ نفرق لأن هذه الأمور كما يقول الشيخ لا يمكن أن تقع إلا مع فساد الباطن، مع كفر الباطن، مع إنكار القلب. لا يمكن مؤمن في داخل نفسه وقرارة قلبه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويدين دين الحق ثم يذهب يسجد لغير الله أو يذهب فيسب الله أو يسب رسول الله أو يهين كتاب الله. لا يمكن، هذه الأفعال لا تقع إلا من منافق معلوم النفاق، فاسد باطنه، مكذب بقلبه، كافر ظاهر كفره بلا شك، بناء على قاعدة التلازم التي ذكرناها فيما مضى من دروس، وأنه ما يقوم في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح. فمن كان في باطنه مؤمنا صادقا أثر ذلك في جوارحه إنابة وتقوى وصلاح وعمل صالح، ومن كان في باطنه كافرا منافقا مكذبا عياذا بالله تعالى أثر ذلك أيضا في جوارحه بمثل هذه الأفعال كالسجود لغير الله أو نحو ذلك من أمور. فهذا السؤال ليبين الشيخ أنه ليس كل فعل يفعل ندرجه ضمن الكفر العملي الذي هو كفر أصغر لا ينقل من الملة، فالسجود للصنم والوثن وسب الله والرسول عليه الصلاة والسلام وسب القرآن وإهانته هذا كفر أكبر لا يمكن أن يقع إلا من فاسد الباطن منافق السريرة بلا شك. نعم. السؤال 69 بعد 100: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك. ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ جيم: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق: واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أيضا الظلم والفسوق والنفاق وكل الأسماء هذه تنقسم إلى أكبر وأصغر، كما بينا في الدرس الماضي أن الكفر ذاته ينقسم إلى أكبر وأصغر والشرك إلى أكبر وأصغر، كذلك الظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وإنزاله في غير منزله، فمن وضع العبادة في غير محلها الصحيح وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى فهذا ظلم أكبر بمعنى الكفر الناقل عن الملة، وهو ما سماه الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالمشرك هو في الحقيقة ظالم، لأنه وضع العبادة، الكافر والمشرك وضع العبادة وصرف الطاعة لغير مستحقها، لأن العبادة والطاعة المطلقة لا يستحقها إلا الله عز وجل، فبهذا كان ظلما أكبر لأنه كان كفرا وشركا أكبر. وهناك ظلم بمعنى ظلم العبد لنفسه بتعريضه لوعيد الله عز وجل وتعريضه لعذاب الله وعقابه، وذلك بما يرتكب من ذنوب وما يقترف من سيئات ومعاصي، هو في حقيقة الأمر يعرض بذلك نفسه لعقاب الله عز وجل وعذابه، كما قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعرضها لعذاب الله إذ انتهك بعض حدود الله وتجاوز بعض حرمات الله عز وجل، كحال عموم عصاة المسلمين، هم لم يكفروا ولم يشركوا ولكنهم ظلموا أنفسهم بتعريضها لوعيد الله عز وجل وعذابه. كذلك في السؤال الذي بعده في الفسوق منه أكبر وأصغر، والفسوق هو الخروج، فسقت الرطبة أي خرجت عن قشرتها، فسقت الحبة من الأرض أي نبتت وشقت الأرض وخرجت، فالفسوق هو الخروج، فمن كان خروجه عن الإسلام بالكلية إلى عبادة غير الله وتوحيد غير الله ونحو ذلك هذا الفسوق أكبر كفر بمعنى، فهناك فسوق بمعنى الخروج عن الصراط المستقيم وخروج عن السداد والصواب بتعريض النفس للمعاصي وتعريض النفس للذنوب ونحو ذلك من أمور، فذاك فسق أكبر بمعنى الخروج عن الملة. ولذلك سمى الله الكافرين في بعض الآيات سماهم ماذا؟ سماهم فاسقين، أي أنهم فسقوا خرجوا عن الإسلام كله وتركوه وهجروه وعادوه وحاربوه إلى أديان وملل أخرى، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو أي ملة من الملل الكفرية. ثم نجد أيضا نصوص أخرى سمت العصيان أو ارتكاب المعصية أو فعل المعصية أو العاصي نفسه سمته فاسقا، وهذا صحيح لأنه تجاوز الحدود الشرعية وخرج عن مقتضى أمر الله عز وجل إلى نهيه وحدوده، فعرض نفسه للعذاب والعقاب، وإن لم يخرج خروجا كليا ويفسق فسوقا أكبر ينقله من الملة. نعم، اقرأ لي بعده. ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ جيم، مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون النفاق الاعتقادي فاسقون، أي خارجون عن مقتضى الإسلام كله وعن الإيمان بالله كله، فهم كافرون في حقيقة الأمر موعودون بالخلود في النار. وقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا فسق أكبر أيضا، لأن فسوق إبليس خرجوا إلى الكفر عندما عاند وخاصم وقدح في حكمة الله لما أمره بالسجود لآدم. نعم. وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. نعم. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. قوم سوء. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. نعم. ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فأولئك هم الفاسقون. وقوله الفاسقون في هذه الآية مثل الفاسقون في آية المنافقين، هؤلاء القاذفون، الشخص الذي يقذف مثلا إنسانا بريئا بتهمة في عرضه امرأة أو رجلا بالزنا وهو كاذب مثلا، ارتكب جرما لا شك وإثما عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب يجلد الحد عليها وترد شهادته وسماه الله فاسقا، لكن هل هو مرتد كافر ككفر إبليس وفسوقه وككفر المنافقين وفسوقهم؟ ذاك فسوق وهذا فسوق، ذاك فسوق أكبر ناقض للإيمان والإسلام بالكلية مخرج لصاحبه عن الإسلام بالكلية، وهذا فسوق أصغر أي أن صاحبه ارتكب بعض الحدود بعض محرمات الله عز وجل وتجاوز بعض حدوده وعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روي أنها نزلت الوليد بن عقبة. ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ مثال النفاق الأكبر ما قدمناه ذكره في الآيات من صدر البقرة وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآيات، وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وحديث أربع من كن فيه كان منافقا الحديث. أيضا على نفس القاعدة النفاق منه نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي الذي يبطل الكفر ويصر بالتكذيب ويظهر خلاف ذلك من الإسلام وبعض العمل مما يدرأ به ويستر به نفاقه، كالمنافقين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن جرى مجراهم وسعى على منوالهم من المنافقين الباقين في هذه الأمة، وهم الذين توعدهم الله عز وجل بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم الذين قال الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، الآيات التي في سورة المنافقون، وأنزل الله فيهم آيات أخرى كثيرة بينت كشفت فيها عوارهم وكشفت أسرارهم وهتكت أسرارهم وبينت لعباد الله كفرهم وخبثهم، ولذلك حكم الله عليهم هذا الحكم المعلوم المعروف لأنهم كافرون فاسقون ظالمون خالدون في عذاب جهنم، هم قرناء المشركين في حقيقة الأمر، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، إلى آيات كثيرة التي وردت في سورة التوبة اللي سماه الصحابة الفاضحة والكاشفة، ورد خبرهم في الأنفال، ورد في صدر البقرة، ورد في الأحزاب، نزلت سورة كاملة في شأنهم سورة المنافقون، كله لبيان خطورتهم. وهناك أمور أخرى سماها النبي عليه الصلاة والسلام النفاق، ولكنها لا تبلغ إلى حد النفاق الأكبر هذا الذي حاله صاحبه أنه يبطن الكفر ويظهر شيئا من الإسلام، كالحديث الوارد آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. هل كل مسلم يكذب في حديثه أو كذب في حديثه مرة أو مرتين يعتبر من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار؟ لا. كلا. هل كل مسلم خان في أمانة ائتمن عليها مرة أو مرتين في حياته أو ثلاثا أو أربع، أو مثلا وعد وعدا وأخلفه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربع أو نحو ذلك، هل بمجرد ارتكابه لهذا الأمر يختم عليه بالنفاق كنفاق عبد الله بن أبي وأمثاله من المنافقين الذين هم كافرون في حقيقة الأمر، مشركون مرتدون خالدون في عذاب جهنم، بل عذابهم من العذاب الأليم وهم في الدرك الأسفل من النار؟ الجواب كلا بلا شك، كلا بلا شك، لأن هذه الأمور تقع من المسلمين، تقع من المؤمنين، لا يعني لا يكاد يستمع منها إلا القليل. ولكن مع التنبه لشيء مهم في فهم هذين الحديثين، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان، والحديث الآخر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا أتمن خان. يجب أن ننبه إلى قضية، طبعا الشارع عندما يطلق الاسم معرفا بالألف واللام القاعدة الشرعية أنه يطلق على المعلوم المعهود من ذلك، فإذا قيل الكافر فمعلوم أنه خارج عن السماء، الكافر الكفر الأكبر، وإذا قيل المشرك كذلك، وإذا قيل المنافق كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال آية المنافق، ما قال مثلا من إذا حدث كذب فقد نافق أو كذا، كما قال كما حملنا عليه آيات سباب المسلم وقتاله كفر ونحو ذلك، قال آيات المنافق. وهنا نظر بعض الأئمة إلى الحديثين نظرة معينة أريد أن أنبه إليها، وهي أنه لا شك أن وقوع شيء من هذه الصفات وهذه الخلال من المؤمن في بعض أحواله لا يحتم عليه بالنفاق الأكبر بلا شك، بل تبقى في حدود العصيان وتبقى في حدود الذنب، إن استغفر وتاب ورجع تاب الله عليه. ولكن إذا أصبحت تلك هي حالته وذلك هو ديدنه وذلك هو وصفه الملازم، لا يكاد يصدق في حديث، انتبه، ولا يكاد يعني يفي في عهد ووعد، ولا يكاد يؤدي أمانة، انتبه، إذا أصبح ذلك هو وصفه تطبق عليه قاعدة التلازم، أنه لا يمكن أن يقع هذا الحال من مؤمن في باطنه صحيح الإيمان وصحيح الإسلام. ثبت للملحظ هذا، لأن النبي يقول آيات المنافق ثلاث، يجب أن تجتمع الثلاث بالصفة المذكورة، إذا أتمنى إذا حدث كذا، كلمة إذا هذه تفيدك ماذا؟ الاستمرار، هذا ديدنه، هذه حالته، هذا حاله، ما يصدق أبدا، لا يكاد يحدث إلا كذبا وزورا وبهتانا، وإذا أتمنى خان لا يأتي بأمانة قط، وإذا الثالثة ما هي؟ وإذا وعد أخلف، هذه صفة مستمرة. فإذا أصبحت صفة له مستمرة واجتمعت الثلاث أو الأربع أصبح دخل في عداد ماذا؟ النفاق الأكبر، لأن هذه الصفات لا يمكن بناء على قاعدة التلازم أن تجتمع في شخص كلها الأربع أو الثلاث مع صفة الاستمرار وأصبحت هي حاله ويكون في باطنه مسلما أو مؤمنا. انتبهتم للمعنى هذا؟ ما واضح؟ واضح المعنى؟ يعني يجب أن نفرق بين المسلم الذي تقع منه بعض الهنات أخلف مرة مرتين عشر عشرين، ليس ذلك وصفه، يعني ذنوب تقع منه مبعثرة في فترات حياته، يكذب في حديث في بعض المرات، انظرني يا شيخ، ونحو ذلك من أمور، فهو مسلم مقصر فاسق فسقا أصغر معرض للنشط والسخط بلا شك، يجب عليه أن يحذر ويتوب، على كل أن نقول ولا شك. ولكن متى تحولت هذه الصفات فأصبحت صفة ملازمة للشخص، انتبه، إذا حدث كذب، إذا حدث كذب لا يصدق أبدا، ولا يأتي أبدا ولا يرد أمانة أبدا واجتمعت فيه كلها كان منافقا خالصا، دلالة على أن لا يمكن أن تجتمع هذه الصفات الأربع في حق شخص مع صفة الاستمرار إلا وهو فاسد السريرة كافر الباطن بلا شك. تبعت من هذا الملحظ فانتبهوا له. تكلم بارك الله. نعم، إذا خاصم إذا انضم الحديثين إلى بعضهما. تبعتم؟ له المعنى خمس صفات تقريبا. فالمهم هذه الصفات لا يستمر عليها فتصبح حالة له وتشتبع فيه إلا من كان فاسد الباطن فاسد السريرة كافر السريرة وهو النفاق المنافق النفاق الأكبر، هذا عادة وهذا زيد. أما المسلم قد يقع قد يكذب في حديثه، لكن ليس كل حديثه كذب، قد يغدر في بعض أموره، قد يفجر في بعض أحواله، قد يخلف في بعض وعوده، يقع من المسلم هذا نظرا لضعف في إيمانه لكذا لكذا، ولكنه لا يزال في عداد المسلمين تحت مشيئة الله إذا لم يتب طبعا. أما إذا تاب وهذا انتهى الموضوع بالنسبة له ومع لوعد الله كحاله من أصحاب الذنوب والمعاصي. أما إذا اجتمعت الصفات بصفة الاستمرار لا يمكن أن تقع إلا من منافق مطمئن على قلبه، وهذا سهم لبعض أئمة الحديث فهم سديد حقيقة، سديد يجب أن نلحظه، لأن النبي يقول كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا، هذا لها مؤدى، كيف منافقا خالصا ثم نفاق أصغر؟ معناته إذا اجتمع واستمرت فيه وأصبح فيه وهذا هو حاله وهذه صفاته وهذا ديدنه في فترات حياته كلها، هذا لا يمكن أن يتصور وقوعه إلا من منافق نفاقا اعتقاديا. السؤال 73 بعد 100، ما حكم السحر والساحر؟ السحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة للقدر الكوني كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الآيات. بدا الشيخ في بعض التفصيلات المعينة أو بعض الأمور الكفرية الشركية التي تقع من الناس، فابتدا بالسحر وحكمه وحكم الساحر. السحر بلا شك، طبعا كلمة السحر مأخوذة من الخفاء وعدم البيان والظهور، والسحر علوم خفية متلقاة عن الشياطين يتعلمها بعض البشر عنهم، لها تأثير حقيقي فيمرض، السحر يمرض ويحبب ويبغض وقد أيضا يتسبب في الموت والهلاك كغيره من الأدواء. الآن لو شرب إنسان سما ما يهلكه؟ يهلكه، لأن الله جعل له سنن في الكون، إذا تناول شيئا مثلا ضارا يمرضه، ليس كذلك؟ إذا رأى أشياء معينة قد يتأثر بها، إما حزنا إذا رأى منظرا محزنا تأثير معين عليه، أو فرحا إن رأى منظرا مفرحا، أو شيء من هذا القبيل. حتى الرؤى المنامية قد تؤثر في الشخص إما فرحا وإما حزنا، فتأثير السحر من هذا الباب، فهو مرض من الأمراض يؤثر في من وقع عليه السحر تغييرا في مزاجه أو خللا في عقله أو ألما في بدنه أو تهيئا يتهيأه أو حبا لشخص ما كان يحبه أو بغضا في شخص كان يحبه أو نحو ذلك، وقد ينتهي به إذا كان السحر عليه قويا ولم يتخذ لنفسه من الحصون الإيمانية والرقى الشرعية ما يكفي، قد يؤدي إلى الهلاك كما لو شرب سما فهلك منه. ولكن السحر لا يمكن أن يصل شخص فيتعلم السحر إلا وقد قدم عرمون ذلك الكفر بالله عز وجل، وهذا ما أطبق عليه جماهير أهل العلم إلا الشافعي على تفصيل له في ذلك. السحر لا يتوصل إليه إلا بالكفر، وهنا قاعدة شرعية يرددها الأئمة عليهم رحمة الله، من سحر فقد كفر كفرا أكبر، لأن السحر علوم شيطانية تعاون مع الجن تعاون مع الشياطين، والشياطين لا يرضون من هذا الإنسان الذي يريد أن يتعاون معهم لإيقاع السحر على الناس، لا يرضون منه بأقل من الكفر بالرحمن سبحانه وتعالى، حتى يتعاونون معه على عهد وميثاق بينهم على ما يريد إيقاعه من الشرور والأذى على الناس ابتزازا لأموالهم، وقبل ذلك ابتزازا لدينهم وتوحيدهم وعقيدتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهو يصور أحوال السحرة، يقول: السحرة لا يتوصلون إلى السحر إلا وقد قدموا قبل ذلك كفرهم بالله عز وجل، بل كفر السحرة من أعظم الكفر، تطلب منهم الشياطين أمورا كفرية لا يصنعها حتى بعض الكافرين إرضاء للشياطين ليمكنهم من السحر. فمنهم من يكتب لفظ جلاء الله تحت حذائه أينما سار، منهم من يكتب بعض آيات القرآن، بل يكتب القرآن بالبول والنجاسة والعذرة إهانة من القرآن، منهم من يبول على المصحف، ومنهم من يعني يتقرب إلى الشياطين بالأذكار الشركية والتعاويذ والطلاسم الكفرية، إذا صنع ذلك وأصبح طوع أيدي الشياطين تعاونوا معه على ذلك. يظن الناس جهلا منه والشياطين والسحرة يوهمونهم أنهم هم الذين يستخدمون الجن وهم الذين يسيرون، والأمر على عكس من ذلك تماما. الجن هم استخدمت هؤلاء البشر أولا في إضلال غيرهم من الناس، ثانيا في إخراجهم إلى الكفر القبيح الأكبر العظيم ليتمكنوا من خلالهم على أذية الناس من جهة، والإيقاع بهم من جهة، والتفريق بين الزوجين من جهة، ثم وأهم شيء عند الشياطين هو إيقاع الناس في تصديق السحر الذي هو تصديق بالكفر كما جاء في الحديث وكما سنفصل. ولذلك الشيخ ذكر الاحتمال هذا، قال: أما الساحر فإن كان سحره، هذا ذكره ليشعرك بخلاف الشافعي الذي ذكرته قبل قليل. الإمام الشافعي لما جاء في مسألة حد الساحر، أبو حنيفة ومالك وأحمد مع جماهير العلم قال يقتل مباشرة، يطبق عليه حكم الردة ما في كلام، وطبقه عمر قولا وفعلا لما كتب إلى عمال يقتلوا كل ساحر وساحرة، وطبقته حفصة تجارية في سحرتها فأمرت بها فقتلت، وطبقه جندب الأزج الذي يلقب بجندب الخير ويلقب بقاتل الساحر لما جاء بساحر عند الخليفة الأموي الوليد، ساحر يلعب أمام الناس فيوهمهم أنه يقتل الرجل ويفلقه فلقتين ثم يحييه من جديد، والناس يضحكون طبعا غوغاء عامة ومنظر عجيب وكذا. فأخذ جندب الأزج رضي الله عنه سيفه وخلنا نروح شو هذا الساحر يتفاهم معه، فجاء ينظر إلى القام يأتي بتعاويذه وفلسماته، فاخترط جندب سيفه وقتل الساحر وقال للناس خلوا يحيي نفسه، لا ما هو يحيي الميت، هي يحيي نفسه، ما أحيى نفسه الساحر، ذهب بطل ما كانوا يصنعون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يصنعون. يريد أن يفهم الناس أن هذا كله طلاسم وأفعال شركية وشياطين تغطي على عيونهم، يظنون الأمر حقيقي وهو أمر تخيل لا أقل ولا أكثر. الشاهد أن ديدن الصحابة ومذهبهم قتل الساحر، قتل الساحر وقتله قتل ردة لا قتل حد على القول الصحيح. الشافعي فصل قليلا في المسألة، قال: إن كان سحره سحر فيه تعاون مع الشياطين وطلاسم شركية فهو كافر يقتل كفرا، وإن كان سحره غير ذلك فهو ليس بكافر وقد يقتل يعني تعزيرا أو حدا أو نحو ذلك. وخولف في ذلك الشافعي، لأن أصلا السحر كسحر لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بارتكاب الكفر، تبع إلا بارتكاب الكفر. وإذاك ذكر الشيخ عن باب الاحتمال، فالقاعدة المتفق عليها عند كثير من أهل العلم أن الساحر كافر كفرا مخرجا من الملة، يجب وجوبا أن يقام عليه الحد فيقتل مباشرة، بل ولا يستتاب على القول الصحيح عند الإمام أحمد والشافعي عند الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة ردة تامة، وليس ردة فقط يا ليته ارتد وذهب وطس مع المشركين، لا بقي سوسا ينخر في الأمة يفسد عقائد الناس يفسد توحيدهم يبتز أموالهم عنصر فساد في المجتمع، فجمع إلى كفره فساد آخر، ذلك قتله متعين بلا شك. فلو يعني طبق هذا الحد تماما على السحرة ووعى الناس وأحوالهم لما وجدوا لهم أي سوق رائجة ولا وجدوا لهم أي قبول في المجتمعات الإسلامية، ولكن لما كان حال الناس الغفلة عن التوحيد والغفلة عن الدين كله والغفلة عن كتاب الله وتخبطتهم الشياطين من جهة وأصبحوا طوع أيدي السحرة من جهة وعطلت حدود الله من جهة، فلا بد يجدون لهم مرتعا خصبا يرتعون فيه كما وجد غيرهم من الفساق والفجار والمرتدون والعلمانيون والرافضيون وغيرهم مرتعا في الأمة يرتعون فيه. ما ليس هنا قائم لله عز وجل بالحجة يكشف باطلهم وزوره بغتالهم، ثم قائم لله بحدوده يقيم عليه حدود الله عز وجل كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. اقرأ. ما حد الساحر؟ روى الترمذي وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف وصحح وقحه. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى عليه قتلا، فلم يرى عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب بن قيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله، جمهور الأمة. ويكفي الخليفتين الراشدين الذين أمرنا أن نقتدي بهم، وهم عمر ابن الخطاب وعثمان رضي الله عنه، مع بقية الصحابة رضي الله عنهم الذين بيّنوا حد الساحة في هذه القضية. نعم. السؤال 75 بعد المئة: من نشرة وما حكمها؟ من نشرة وما حكمها؟ النشرة حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كان بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. النشرة نشر الشيء أي حله وأبعده وصرفه، فهي كما يعرفها ابن الجوزي حل السحر أو فك السحر عن المسحور. إنسان وقع في السحر أو وقع عليه السحر بلا صح، فأمرضه أو أسقمه أو أتعبه أو بغض عنده زوجته مثلا أو شيء من هذا القبيل، أيحل له أن يتعالج؟ أيحل له أن يرفع هذا الداء عنه ولا يبقى؟ هذه النشرة طبعا اختلف فيها على قولين مشهورين. بعض الأئمة بناء على الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في السنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم قال: النشرة من عمل الشيطان. ففهم بعض الأئمة أن يعني فك السحر عن المسحور لا يتوصل إليه إلا بسحر مثله، وبناء عليه لا يحل اللجوء إلى من يفك السحر، لأنه لا يفك السحر إلا ساحر آخر يعرف الطلاسم ويعرف التعاويذ فيفكه. وفريق آخر من أهل العلم كسعيد بن المسيب وغيره من الأئمة، سئل سعيد المسيب: أيحل للرجل أن ينتشر إذا وقع السحر؟ فقال: لا بأس، إنما نهي عما يضر، أما ما ينفع الناس فلن ينهى عنه. وابن القيم أجمل المسألة بتفصيلها إلى أمرين، فقال: النشرة نوعان: نشرة جائزة صحيحة شرعية، ونشرة ممنوعة كفرية سحرية. أما الجائزة فيفك السحر من باب بالقرآن الكريم بالأدعية النبوية باللجوء إلى الله من باب دفع الضد الفاسد بالضد الصالح، كما يصيب الإنسان مرض فيأخذ الدواء الطيب المباح في شرع الله عز وجل يرفع عنه ذلك المرض، أليس كذلك؟ الإنسان إذا مرض مغصا في بطنه أو صداعا في رأسه أو جرحا أو أي أمر من الأمراض يصيب الإنسان في أعضائه يذهب إلى الحكيم الطبيب العارف بالأمراض وأدوائها فيكتب له العلاج فيتناوله بسم الله معتقدا أن الشفاء بيد الله وأن هذه إنما هي مجرد أسباب رتب الله عليها أحكاما معينة بناء على قضائه وقدره وسنه في خلقه سبحانه وتعالى، فيبرأ بإذن الله عز وجل. وقد لا يبرأ إذا لم يشأ الله له البر، أليس كذلك؟ كذلك الأمراض التي النفسية والسحرية ونحوها ترفع بطب القرآن الكريم بآيات الله عز وجل بالأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باللجوء إلى الله ودعائه بالصلاة والإثبات ونحو ذلك، يرفع الله عز وجل بها ما أصاب الإنسان مرضا في نفسه أو مرضا سحريا وقع عليه. ولا يتبق على هذا النشر من عمل الشيطان، تبهنا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع نفسه كان ينكب في يديه إذا أوى إلى فراشه كذلك ويقرأ المعوذات ويمسح رأسه وما استطاع من جسده يصنع ذلك ثلاثا. وثبت أن جبريل عليه السلام رقى النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس وعين الله يشفيك. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى والأدعية الشرعية الطيبة شيئا كثيرا، منه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقمة وأعطانا من الحصول والوقاية الشرعية بالأذكار كأذكار الصباح والمساء وآية الكرسي عند النوم ونحو ذلك من أمور ما نستقي به شر الشياطين وشر الشحرة وسحرهم وصرعهم وأبيتهم. هذا جائز ولا حرج فيه ولا شيء فيه. والنشرة الممنوعة هي أن يلجأ المسحور إلى ساحر آخر يرجوه ويتوسل إليه بعد دفع المعلوم 2000 أو 3 أو 4 أو 5 حتى يرفع عنه ذلك السحر. والساحر طبعا مهنته السحر، فإذا رفع السحر سيرفعه بسحر أقوى منه، ولا يكون في نفس الوقت. وأنبه إلى هذا وأنبه له أن الساحر عندما يرفع عن المريض السحر هو في حقيقة يوقع عليه سحرا آخر، هذا حقيقة الأمر. فيصبح هذا الشخص الذي يتأتى إلى السحرة يصبح يعني زبونا كما نقول، يعني رسميا عندهم، لا يكاد يشعر بأي ألم بأي وجع بأي حالة بأي وخد من وخد الشيطان أو أذية من أذاياهم إلا ويلجأ إلى الساحر. خلاص شفاه المرة الأولى، اعتقد فيه أنه يملك شيئا ما وأن بيده أمورا ما وأنه يملك دفع الشرور عنه وملك أعناق الشياطين عنه، فيلجأ إليه كل يومين كل أسبوع كل شهر، وهذا يبتز ماله بعد أن ابتز دينه وعقيدته وتوحيده. فهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى ساحر يفك عنه السحر ولا إلى دجال أو مشعوذ أو عراف أو كاهن، لا يجوز ذلك. صبره على المرض أحسن بكثير من أن يذهب إلى السحرة، قد يرتفع عنه ألم جسده لكن هو في حقيقة الأمر قد أخل بتوحيده وأخل بإيمانه. وقد شرع الله لنا من الرقى الشرعية من القرآن الكريم والرؤيا النبوية ما فيه الشفاء والكفاية، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لا في الأمراض العضوية ولا في الأمراض السحرية والنفسية كذلك. السؤال 76 بعد 100، ما الرقى المشروعة؟ جواب: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالفة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقى أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقاه كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الإجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. الشيخ عليه الصلاة والسلام ينبه إلى النشرة الجائزة، ينبه إليها وأنها جائزة ولا شك فيها، بشرط أن تجتمع فيها الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة، قرآن يقرأ أو أدعية جانبية تقال. الشرط الثاني باللسان العربي حتى يفهم المقال، أما التمتمات والطلسمات واللسان الأعجمي لا يدخل في الرقية الشرعية، قد يقول أمور شرسية ما ندري عنها، هذا ما ينفع. يوضح المسلم يوضح ما في معنى يقرأ قرآن وسنة ليش يتمثل بها ويتأفأف بها، لابد باللسان العربي على كل احتياط من الأئمة حتى لا يفتح أي مجال للمشعوذ قد يستغل يقول أنا أقرأ قرآن، طيب أسمعنا القرآن هذا، ماذا القرآن أسمعنا إياه، ليش ما تسمعنا إياه، ما المانع؟ دلالة عن في شيء ولا لا، فضل أن يتكلم باللسان العجمي أو لسان غير ذلك. والشرط الثالث وهو مهم للغاية، أن يعتقد المريض طالب الرقية والراقي الذي يرقيه المعالج أن الدافع للضر هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، والشافي هو الله، يجب ذلك لأن القلوب إذا لم تتعلق بالله عز وجل خابت وخسرت. هذا كما نقول في الأدوية البدنية، أن تتناول الدواء معتقدا أن الشافي هو الله وأن هذه أسباب، بدليل أنك قد تتناول الدواء ولا يصنع لك شيئا لأن الله ما أراد ولا كتب، وقد لا تتناول الدواء أصلا ويشفيك الله، ليس كذلك؟ فالأمر بيد الله، اعتقد ذلك، اربط قلبك بالله عز وجل بأن الشفاء منه سبحانه وتعالى والأمر بيديه لجوءا إليه، لكن نسلك الأسباب التي أمر الله عز وجل بسلوكها كما تأكل الطعام ودفع الجوع معتقد الذي أطعمك وسقاك هو الله عز وجل، وكما مثلا يعني تلبس لستر عورتك وتعلم أن الذي كساك ومكنك ورزقك هو الله، وهكذا كل أحوال المسلم يجب أن تكون. والحذر كل حذر من يتعلق القلب بغير الله عز وجل ولو حتى في الراقي نفسه نعم. السؤال 77 بعد 100، وأحل لهم أخذ الأجرة، يشير إلى قصة أبي سعيد الخدري المشهورة لما رهط من الصحابة نزلوا على قبيلة فما استضافوهم، فلزغ سيد الحي فجاءوا لهم قالوا إن سيد حي سليم مريض عندي، هل عندكم شيء؟ فيعني جاء الصحابة فرقوه بأحدهم بسورة الفاتحة واشترطوا الأجر، أعطاهم قطيعا من الشياء والغنم، ثم ترددوا كيف نأخذ الآن أجرها، ننتظر حتى نسأل النبي. فسألوه فقال وما أدري كأنها رقية، وأيدهم وثبتهم على ذلك انتبه. فلا بأس، وإن اشترط بعض أهل العلم اشترط في ذلك يعني قال أن لا تكون يعني أن تمتهن كمهنة من جهتين، من جهة أولا حتى تتعلق القلوب بذات الشخص انتبه بذات الشخص الراقي، وحتى يعني لا لا لا, لا يفتح المجال للأدعياء وكذا إذا وجدوا المكاسب المالية الكثيرة فيستغلون سذاجة الناس وضعف عقولهم ونحو ذلك لأكل أموالهم وابتزازها. نعم ماذا أسمع؟ أعجمي. طبعا نقول الشرط هذا وضعه العمة احتياطا لسد ما قد يكون من طلاسم أو تعاويذ شركية أو نحو ذلك، لكن على صورة تذكرها قد يكون مثلا في بلد أعجمي هذا أعجمي وهذا أعجمي، ولكن يعني يدعون الله عز وجل بلسانهم وبحسب ما يفهمون وقلوبهم متعلقة بالله ففي شأنهم لا بأس، لكن كحكم عن في الرقية يجب أن تكون معلومة المعنى تبه. حتى لو جاء بعالم صالح أعجمي وسمع كلامهم يقول كلامه صحيح تبه. المقصود أن يعرف ماذا يقال، المقصود أن يعرف ماذا يقال حتى يسد الباب على على على على على, على مشعوذ أو دجال قد يقول أنا أقرأ القرآن وأقرأ الحديث النبوي وكذا وهو في حقيقة يمتمتم بتعاون شيطانية شركية كفرية. اقرأ. ما الرقى الممنوعة؟ جواب هي ما ما الرقى الممنوعة؟ جواب هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم وشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل في ولا من علومه في ظل ولا في، فما بيناه في شرح السلم وغيره. ينبه إلى ما أدخله المشعوذون أو صنفوه أو وضعوه من طلاسم معينة أو أدعية شركية، كتاب شمس المعارف وما في معناه، نحذر من ذلك وأنها كلها بنيت على التعاويذ الشيطانية الشركية، فعلى كل مسلم أن يحذرها ويتقي أهلها. نعم. السؤال 78 بعد 100، ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ جواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه، وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعه فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع تميمة من إنسان كان كعبل رقبة، وهذا في حكم المرفوع. ما يغلي حبل أو خيط أحمر أو خرز أزرق أو قطعة صفر من أمر الله شيئا، ما تغلي. الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يربطان قلوب العباد بمالك الضر والنفع وهو الله عز وجل، وهذا من تمام حرص النبي عليه الصلاة والسلام على استقامة قلوب المؤمنين وتعلقها تماما بالله عز وجل، أن أبطل مثل هذه الأمور التي كانت في الجاهلية، كانت في الجاهلية نظرا لأنهم ما عرفوا حقائق الإيمان والتوحيد، ف فلا يليق بالأمة المؤمنة الموحدة أن تكون في مثل هذه الخرافات، يربط في عين في عنق صغيره أو صبيه خيطا، أو يجعل كحلا على مثلا على هيئة دائرة في رأسه، أو المرأة تضع سكينا في ملابس طفلها، ولا آخر ما يصنع أو يعلق شيئا على باب بيته. ماذا تغني هذه الأمور؟ ماذا تغني سبحان الله من الله شيئا؟ ألم يقل الله عز وجل لما وهو يرد على النصارى، قل فمن يليق من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ من يرد أمر الله عز وجل؟ خيط وحلقة وقلادة؟ من يرد أمر الله شيئا؟ يؤمن المسلم بالله ويتوكل على الله، إن أصابه شيء فليعلم أنه لا محيد عنه، خلاص أمر الله واقع، اصبر واحتسب، ولا يرفع الأمور ولا يرفع الشرور إلا الله سبحانه وتعالى.